السلام عليكم. استنى الأستاذ عدي عشان خاطر كان في إدارة الغرفة وقال لي إنه سمع التسجيل ونعرف رأيه، لأن المسطحين زي ما شفت الغرفة اللي فاتت، اللي حضر الغرفة اللي فاتت أو اللي عايز يتابع الباي بتاعي يلاقي العنوان. أظن أخونا محي ما كانش حاضر. دكتور حسن بالخاء وواحد اسمه أبو تميم مسطح برضو خدوا الغرفة لحسابهم وقعدوا يهاتوا، وفي الآخر الغرفة زاطت، وبدل ما يسيبونا نرد عليهم او يعملوا غرفة تانية نرد عليهم، لا احنا نفتح غرفة سياسية عن بوتين وخلاص كده، احنا ما بنعرفش نختلف وما بنعرفش نتناظر. طب ازاي يعني بعد كل الاتهامات دي خلاص كده الموضوع انتهى؟ فقلت لهم مش هدخل عندكم تاني، قلت لهم مش هدخل عندكم تاني. مستنيين اخو عدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صوتك مكتوم يا ريس. طيب استنى حضرتك. السلام عليكم، كده صوت كويس؟ تمام كده كويس. طيب زي ما انت شفت في اخر التسجيل خدوا حقهم زيادة وبقوا شخصانوا ومش مديني فرصة ارد، وبيقولوني كلام ما قلتوش ويتهموني باتهامات انا اصلا لم اقولها. يقولوا لي انت بتقول في التفسير كذا كذا، انا ما قلتش في التفسير كذا كذا، انا بقول دلالة الآية على كذا وكذا بس. تمام، انا اذا شفت هم ده عايزين كله اسمه التسجيل. انا كنت في الاول خالص وانا اللي دعيتك للروم دي، و بعد كده التليفون فصل وبعد كده ما عرفتش ادخل. بعد كده سمعت طبعا الاعاده، بس انا فاتني حاجات بسيطه يعني الاخيره بس، لما دخل الدكتور المدلس ده اللي داخل خدهم بصوت لا يغلبوكوا، وانت واتكلم بسرعه ومش عارف ايه، وحتى ما ادوكش فرصه ترد عليه، وقعد يهبد يهبد يهبد كتير كتير كتير. اللهم صل على النبي. وابو تميم المفروض هو اللي كان يرد. المناظره بينك وبين ابو تميم، ايه اللي جاب واحد تاني؟ انا ما اعرفش. ابو تميم انا اعرفه، اخويا في الله وتمام، هو قال حبيبي يعني. لك ما شفتش، قال لك ان دخل الدكتور حسن في الجانب الديني وانا في الجانب العلمي او العكس. بالظبط، هاي تمام، طيب انتوا الاثنين ما ينفعش تفتحوا المايك في وقت واحد، فتحتوا بالظبط. حقكم ادوني فرصة ارد. هو كان الموضوع فيه شخصنه فعلا. اول ما دخلت ده مش اول مره يهرب من المناظره، وانا لسه ما سمعتش الروم بتاعت الكلام ده كله، بتاعت لما صلى الله، بتاعت لما انت قلت لابو تميم على الشروط والكلام ده كله، وسيبك وامشي. انا ما سمعتهاش بس هسمعها برضو. بس انا عارفك انت ما بتكدبش، انا عارفك، انا عارفك يعني كتير مع بعضينا، يعني بقالنا وقت كتير بص مع بعضينا. والله مستعد اباهلهم دلوقتي. اللي حصل ان هو قاعد يقول لي شروطك ومش شروط، قلت له انا عندي حل، نروح الواتس نتصل ببعض في اي برنامج زي الواتس او الواتس ونسجل او نعمل بس حي. انا اقدر افتح الجهاز واتصل على الواتس او التليجرام وافتح الموبايل على كلاب، وانتوا تقدروا تعملوا كده. لو قال لي انا ما اقدرش عادي نشوف واحد من المسطحين يعملها، ممكن يدخل طرف تالت. بعدين راح ساب الموضوع ومسك في ايه، قال لي لا انا عايز في كلاب هاوس. مسك في ايه؟ وبعدين انت عملت عنوان بيفتح كده، انت عملت غرفه مجدوله، العنوان ده ما خدتش رايي فيه. قلت له انت هتقعد تتلكك، مش عايز تنظر ما تنظرش. ده اللي حصل. قال لا مش هو عايز فعلا اعرف. هو الموضوع فعلا في تلكيكة، وهو يعني هو خد الموضوع شخصنة، يعني هو خد الموضوع لا شخصنة ده جدا اول ما يعني. دخلت عندكم زي ما انت شفت قال انا اللي هربت من المناظره. ايه بيطلع أول بيقول حاجة، أول حاجة انا قالها ما حضرتش تهرب من المناظرات. بالظبط. ايه ده بقى اسمه ايه ده بقى؟ أنا مش مع أبو تميم في الحتة دي، مع إن أنا أعرفه يعني، هو شخص كويس، بس أنا مش معاه في الحتة دي بالذات. وإمبارح برضو لما ابتدى الحوار واتكلم، واخد الموضوع برضو شخصنة شوية، وأنا كنت عمال اللي هو عايز أكلمه بس ما رضيتش اخش في الموضوع قوي يعني، لكن ادم موجود والناس حضرتك السر موجودين. اللي ف انا حكيتها دي رسالة ابو عامر اللي عمل الغرفة واللي دعاني لمناظر الدكتور حسن بالخاء. شايف الرسالة اللي انا بعتها له؟ شفتها ده شفتها شكل واحد عايز يهرب من المناظرة، شفتها شفتها اللي شفتها عايز يهرب من المناظرة دي بعت رسالة. شفتها انا عملت شفتها غرفة قبلها يا راجل، عملت غرفة بعد الرسالة دي او بعدها، قبلها وبعدها عملت غرفة في نفس اليوم بالنهار قبل ميعاد الغرفة بالليل بتاع المناظرة. يروح يعملوا غرفة من ورايا من غير ما اعرف ولا يدعوني ليها ولا اي حاجة. واجهت ابو عامر بالكلام ده، واجهته في غرفة مسجلة هنا ما في اعرفش بلد مين ابو مصر، عامر ده، بس عشان بس واحد هنا عنده 11,000 متابع في كلاب هاوس. تمام، اللهم زيد وبارك. بس فانا بقول لك الموضوع دخل فعلا في شخصنا، وانا مش بلوم عبد الله اللي عمله، لان الروم كانت فعلا هتخلص. انا ما اعرفش بعدها قال هنخش بعدها في روم، ما اعرفش انت ما دخلتش معاهم ليه بعدها عشان نكمل عبد الموضوع. الله بيقول لي مش انا اللي قفلت الغرفة. ايوه هو اتكلم، بس هو ما قالش مش انا اللي قفلت الغرفة. ثانيا قلت لهم يتكملوا الموضوع، يعمل الغرفة التانية يكون فيها مناظرة، ولا عامل مناظرة حاجة يفتحوا الموضوع عن بوتين. طب انا ذنبي ايه؟ تجيبوني معاكم وما تدوش الموضوع حقه؟ انت عندك حق، انت عندك حق، وانا اسف والله العظيم. يعني انا ماليش تحكم في الرومات دي، انت عارف انا تحكمي كله عند سامح، لان هو مدينا المساحه دي. اي رومات تانية انا ماليش دخل فيها، انا بتحط كده المودريتور وخلاص يعني. تمام، بدير يعني شويه، بس ماليش الكلمه الاخيره يعني، فاهمني؟ فانا اسف ان انا دعيتك وحصل ده كله. وانا بقول لك الموضوع فعلا كان شخصنا، انت ما خدتش حقك، انت ما ردتش عليهم. دخل واحد اسمه الدختور كده عمال قاعد يهري كتير، تمام، ورد رد رد مش عارف ايه، يعني ايه ده، سيبه يتكلم. اديني لا فرصه مفيش ارد. طب اسكت، اخر ما مفيش جيت سكت سكت وخلاص. انت ليه اعمل ايه؟ بتسكر عليه المايك؟ وانت ليه ايه اللي شغل الاطفال ده، قسما بالله انا بسكر مش على فاهم المايك يعني. عشان قاطعني في الكلام، يقول لي بقى عشان ها اديني ناكل. طيب خلاص خد وقتك اللي انت عايزه. ها انه انت يسكت، لا راح مدخل كمان ابو تميم يتهمني كمان ان هات الرابط، الرابط ضدك، انا حطيت الرابط يا حبيبي. انا اللي قلت لك ان في رابط اصلا، وانا اللي دعيك قدام الناس. انت كنت عايزني في غرفه خاصه، انا دعيتك لغرفه عامه. ده بنظره في بتفق معاه على الشروط قدام الناس في غرفه مسجله. لو انا عايز اهرب كنت رحت له غرفه خاصه. بالظبط بالظبط بالظبط. فهو اللي طلب تأجيل المناظره يوم السبت. مين اللي عايز يهرب؟ انت ومين اللي دعى الثاني للمناظره؟ انا اللي دعيته امبارح في غرفتكم للمناظره. وانا اللي دعيتك النهارده، وانا بتأسف لك على اللي حصل. انت ما خدتش حقك، انت ما خدتش حقك، انا بقول لك اهو. تمام، ولا امبارح برضو خدت حقك في الكلام. تمام، امبارح وانا نسيت، اسف، انا بقول لك انا اسف امبارح عشان يا استاذ عدي دعيتك. انا نسيت ارد على شبهه بتاع لقيه الاهداف البعيده في الكويت. رديت عليها النهارده اللي هي بسبب انكسار الضوء. تمام، احسن برضو كان معانا، برضو ممكن يقول رأيه برضو. انا اتفضل يا قلته حسن. امبارح ونزلوني تحت يا عم والله. لا ما انا خدت اول بالي. ما اتكلمت وقلت لهم محمد مش واخد حقه. اه والله اول ما قلت لهم محمد مش واخد حقه وانتوا عمالين تقطعوا عليه، راحوا منزلني تحت. هو ده اللي فالحين فيه. لما تحب تسمع كلمتين مش على هوا حد خلاص، انما واحده شيعيه بتاع شيعيه جايه تقول لنا انا مع الحكومه بتاعت بشار دي نسمعها عادي قشطه. واحد في يعني الجيش الروسي يتكلم عادي جدا، واحد مصري في يا رب الجيش ده انا كان الروسي. هيجي لي شلل انا قسما والله، بالله اقسم شليت، بالله تخطي علي انت عليا مش معانا الصبح انت محمد والله. شير، هقول لك بس عشان بس ما نخش على موضوع الروم. الخص لك، واحد مصري في الجيش الروسي بيقول لك انا بقاتل مع الجيش الروسي وهعمل كل حاجه وبتاع، بقول له انت تهبت منا خالص، وقعد يدلس كده. ممكن انت تسمع الروم، انا اتحرى دمي قسما بالله. في الاخر انفجرت فيه انا مايك. احمد وقف، سمعت احمد شويه وقفني، بقى. احمد انا وقفني، سمعت لحد ما بعت وقفني لك كده. تاني، وقفني تالت، اقول له سيبنا اتكلم. ما سبناش نتكلم، وقال لك قفل قفل الموضوع. هو انت اي حاجه تيجي على، زي برضو ما بيعمل مع ادم، برضو اي حاجه تيجي مش على وهم، بيغيروا الموضوع. انا مش عارف ليه بيغيروا الموضوع، يعني احنا الراجل بنتكلم ده عادي يا انا كنت جماعه. بقعد اقول على ادم عصبي، بس ادم ده ادم طلع عنده صبر ايوب والله. والله العظيم ثلاثة عنده حق في اللي بيعمله انا ما فيش ده مشاكل والله عنده العظيم صبر بيني وبين ايوب. الناس دي، بس الموضوع فعلا استفزني بقى. يعني احمد ده يعني تمام، ما فيش بيني وبينه مشكله، انا بحبه ماليش وبقدره دعوة والله العظيم. بأسماء، أنا مش هتكلم على حد، أنا ماليش أنا في الشغل بتاع التلقيح ده، بس أنا بتكلم عشان الراجل ده محمد. أنا كان نفسي أسمعه إمبارح والله العظيم. ثلاثة سألت على المناظرة بتاعته وأنا ما أعرفش إن هي ما اتعملتش على فكرة. أنا فاكرها غرفة اتعملت وعمال مسجلة، أدور غرفة عليها. مسجلة، بس النهاردة كانت مهزلة. النهاردة حاجة وإمبارح حاجة تانية خالص. إيه اللي حصل طيب النهاردة؟ أنا للأسف لسه داخل دلوقتي. قطعوه قطعوه، ما خلوش يتكلم، والموضوع خدوه شخصنة جدا. وانت مدلس، وانت هربت من المناظرة، وانت مع ان الراجل جالهم برجليه. المشكلة مش بس فين في اللي موضوع هربان في المناظرة، المناظرة؟ المشكلة إنه قاعد يطالبني بحاجات أنا أصلاً ما اتكلمتش فيها. يقول لي هات اللي أنت قلته من التفسير. يا حبيبي أنا بقول لك دلالة اللغة، دلالة اللغة على كده لا تنتسب للغة المعاصرة. معاجم اللغة المعاصرة لا تطالبني بيها. يا عم أنا ما قلتلكش من لغة معاصرة أصلاً. أنا بقول لك اللغة بتقول كده، ما حددتلكش. يعني كلمة عميق دي معناها إيه؟ لما أقول لك بئر عميق فيها خلاف بين اللغويين دي عشان يبقى حديث وقديم؟ السلام عليكم. وعليكم والسلام، السلام. ازيك يا دكتور؟ هي ازيك يا كلمة دكتور هشام؟ عميقة زمان بحاجة ودلوقتي بقى ليها معنى تاني مثلا؟ وهات لي من الكتاب، وهات لي مش عارف ايه. طب سيب الراجل يتكلم. لا ده أنا اللي طالبتهم، قلت لهم لو أنتوا عندكم تفسير لعبد الله بن عباس بين طلوع الشمس وغروب والفجر، بين الفجر وطلوع الشمس، ده مد الظل في سورة الفرقان، اتفضل هات لي في الأرض بتاعتك. أنا عندي في الأرض بتاعتي عندي ظل، لأن إحنا بنكون في ظل الأرض في الليل. هات لي بقى انت عندك ظل، هتقول لي ماده الليل ماده النهار، اقول لك هاتها لي من كتب او من مصادر. راح طلع تقول يقول لي لي ما هات لي انت الفج العميق من التفسير. قلت له انت عايز من التفسير ان الارض كرويه، اجيب لك تفسير البيضاوي والرازي والنيسابوري وغيرهم وغيرهم لو انت عايز كده يعني. مش استنى سيبنا اتكلم، انت واخد من وقتي. ولما قفلت عليه المايك، قفل عليه المايك ليه؟ تفعل عليه. قلت له عشان ده دوري، انت بتسالني سيبني اجاوب. لا انا اللي اديتك من دوري. طب خلص، انه يخلص دي وقت حرق حساب. الدم دي، حرق الدم دي. انا لو كنت موجود كنت نزلته على طول، انا ما كنتش موجود للاسف. دكتور هشام اتفضل، كان عايز يتكلم. هو مش احنا كنا وصلنا ان الارض زي جبنا المثلثات وقفلنا الموضوع ده، ايه اللي فتحه تاني يعني؟ اصلا انا حاسس كده، انا داخل اسالك يا عودة، لما شفت اسمك على الروم يعني زلازل وبراكين. طب ما متناش في الزلازل والبراكين. طب الطارق هيضربنا، الطارق ما ضربناش. طب روسيا هتضرب نووي، روسيا ما ضربتش نووي، وإنه عندها من أيام أفغانستان وما استعملتوش. طيب نرجع تاني نجر بقى من أول السايكل تاني ونديها، اديني واحد أرض مسطحة. في إيه على الكلاب هاوس يعني؟ هو استاذ محمد مش بشير فاكر. من زمان في الموضوع ده، وبقى له 11 سنه جزاه الله خيرا يعني، وهو بيرد عليهم بس هم ما ادولوش فرصه النهارده يتكلم، فاهمني؟ انا واحد من الناس، انا مش فاهم في الادله العلميه قوي، بس اصل انا انا بسمع من ده لما بسمع من ده. بخش الاقي روم فيها مسطحه ومكوره، بقول لهم دي جبنه مثلثات وما بخشش اصلا يعني. ما... هم اللي طلبوا، يعني لدرجه قعدوا يتكلموا امبارح، هم اللي طلبوا. ف انا الاول قلت لهم الموضوع الكلام الاول ده. بدا، لحظه يا محمد، لحظه يا محمد، الموضوع الاول بدا من ان خالد عيسى قال لك الارض مسطحه وبتاع، فادم جاب محمد بشير عشان يتكلم امبارح، فمحمد بشير اتكلم، بعد كده خالد عيسى مشي، بعد كده دخل ابو تميم، ابو تميم قعد برضه يتكلم وقال لك هيناظرني، واتفقوا على ميعاد المناظره، بعد كده حصل مشاكل ما كملتش، بعد كده النهارده كانوا بيتكلموا برضه علاء الظاهري وكذا حد برضه، ابو تميم عن التسطيح والكرويه، وواحد تاني كده مش فاكر اسمه علاء ايه. الظاهري برضو مسطح. هو بيقول هو الأدلة من القرآن مسطح بس. ف طب ما تخلص يا جدعان، ما تريحوهم وخلي الارض مسطحه وخليها في سرهم بقى يعني، يقعد على جنب كده بالتصريح بتاعه ونسكت ايوه يعني. دي ما معلش دخلوا يعني، قران الموضوع صعب يعني للمسلمين بالذات هو تجاه القبلة بيستشهد والكلام ده بالقران كله. يا دكتور هشام، ما هو بيستشهد بالقران. ما المشكله لو هيقول ارض مسطحه ونسكت ماشي، انما انت لما تيجي تستشهد بالقران لازم حد يرد عليك. محمد بيطلع يرد وانا عليه كان يا نفسي اخي. اسمع. ما هو اذا كان انا بيقول والله لك، والله استنى بص بس، اقول لك حاجه اذا دكتور كان هشام، بيقول لك انا يعني في ناس بتقول لك معلوماتي سب ميته في الدين الاثنين، معلوماتي ميته في الاثنين، الارض مسطحه والارض كرويه، يا فكنت حسام. حابب اسمع. انا سمعت الفكره كامله بتاعه الارض مسطحه، كان نفسي اسمع محمد امبارح، ما عرفتش حسام اسمع بس منه حاجه. الناس، والله الناس اللي عامله فيها الشيوخ دي حسبي الله ونعم الوكيل. هتلاقي واحد عمال بيشتم وبيسب وبيقل ادب ويقول الفاظ بذيئة ويقول لك لا ده حلال، ده مش عارف ايه يعني. تعبنا والله من اللي بيحصل على كلاب هاوس ده. لا، ودخل محمد بشير لسه يبدأ يتكلم، فبيقول له علاء، بيقول له مين اللي جابك هنا عشان تتكلم؟ فمحمد طبعا يعني خدها إهانة، انا محدش ما حدش ما انا ما فهمتش الغرض من السؤال بالنسبة لعلاء، فقال لك انا مش هاجي هنا تاني وبتاع، فانا دخلت بقى اتعصبت بصراحة، بقول لك يعني انا جايب الراجل عشان يرد عليك ومش عارف ايه، قام قال لي مين الحيوان اللي بيتكلم ده بس، فدخلت بيه بقى هبيت فيه انا كمان بقى، كنا نشد ما شدنا مع بعض شدة حلوة، بس ما رضيتش اشتمه بصراحة وانزله، مع مين ان هو انا ما اللي بطيقوش دخل علاء الظاهر، عليك انا ما بطيقوش اصلا ساعه ما طلع شتم في ادم وشتم في سامح والكلام ده يا كله. جماعة؟ أعرض عن الجاهلين يا عدي، أنت راجل لا بس طول هو اتاسف عمرك يعني، ما عشان اتاسف، لو ما اتاسفش تتكلم. كنت شتمته، بس هو اتاسف يعني، انا اسف والكلام ده لا كله. قلت له خلاص ماشي اوكي. أنا ما بتكلمش على الشيخ علاء أو غيره، أنا بتكلم عموما إن إحنا نخش في جدال ونستنزف وقتنا ومجهودنا في مسطحة ومكورة وكلام ملوش لازمة ولا ينبني عليه أي عمل. هو أستاذ محمد بشير يرد دكتور عليك هشام، هنا في الحتة دي. هو ينبني عليه عمل في اتجاه القبله، اللي هم مش شاغلين بموضوع القبله والطيران والسفن لما تمشي مسافات كبيره بين قارات، لكن احنا كناس مش منشغلين. وانا ده اللي انا قلته النهارده في نظره النهارده، قلت لهم يا جماعه حوار النهارده، قلت لهم يا جماعه احنا مش المفروض ان احنا نتكلم في الموضوع ده، العلماء موجودين وما قصروش ومتوافرين، احنا مفترض ان احنا نقف نسكت. اهم حاجه ما ندخلش الدين معانا في قضيه خاسره عشان الملاح ده. وقلت لهم اقوال، قلت لهم ان بيحصل كذا في غرفه فلان، عمل كذا وكذا وكذا، تمام. فهم لا، هم احنا نرمي العمل في الزباله، هو الدين بيقول كده يا جماعه. الرسول عليه السلام بيقول اتاري هم منكرين للسنه، يعني دكتور حسن ده وابو تميم شكلهم منكرين للسنه، لان كان طلال قاعد تحت، طلال ده من منكري السنه. بلاش بلاش نقول كده، لان احنا مش عارفين، فبلاش نقول كده يا محمد. طيب، المهم انت تقدر تساله، وتقدر تشوف الغرف اللي بيقعد فيها، لان المستوطنين من نقاره ليهم غرفهم معروفين، فلما تلاقيه قاعد معاهم تعرف انه منكر للسنه زيه. وعلى فكره يقول لك انا مش منكر للسنه في الاول، لكن تقدر تدخل من حساب تاني وتسمعوه هتشوف ان هو منكر للسنه. المهم، فاللي حصل ان انا قلت لهم يا جماعه الموضوع بالنسبه للدين ما ينفع يخالف العلم، وتمام، والدين والعلم متكاملين، لو حصل اختلاف يبقى الاختلاف جاي من ان انا فهمت حاجه منهم غلط. فبدات الناس قالوا هات ادلتك، هات ادلتك، رحت بدات دخلت في الادله العلميه، راحوا هم دخلوا في الادله الدينيه، رحت انا رديت عليهم. ففي الاخر خالص راح طلع الدكتور حسن ده وبدا يطالبني بحاجات بعد ما انا طالبته بحاجات الاول، يعني انا اللي بطالبه هاتوا ماده الليل والنهار، هاتوا جنة عرضها سماوات الارض من تفسير ان هم انكروا بها كروية الارض، تمام، هاتوا اتجاه القبله ان هم انكروا بيه كرويه الارض، ما في حد قال هذا، بل الملاحده هم اول ناس قالوا الكلام ده. فبدل ما هو يرد على الكلام ده رايح يتهمني بحاجه مغالطه رجل القشر، يتهمني ان انا استدليت بتفسير مش موجود، فيقول لي فين التفسير اللي انت استدليت بيه؟ لو قلت له لغه عربيه هقول لك لا تحاكمني الى معاجم اللغه. انا كنت عايز اضحك الناس عليه بقى، في حاجه اسمها ما تحاكمنيش معاجم اللغه المعاصره؟ طب يا عمي انا اصلا ما اتكلمتش عن معاجم اللغه المعاصره، انت لو رجعت لكلمه عميق كل الناس متفقه كلمه عميق في البئر يعني داخله لتحت، نازله لتحت، غائره بعيده المدى في الاسفل، دي حد في يختلف عليها عشان نروح لمعجم حتى؟ دي ما زالت متداوله حتى الناس، ولا انت عندك معنى تاني؟ اتحدى اتحدى اتحدى، وانت تهرب، وانت معروف انك تهرب المناظرات وكل الناس عارفين، وابو عامر ما مش عارف ايه. طب ما احنا قلنا ما تشخصنوش، ولما اجي ارد محمد ما تشخصنش، خلاص يا محمد غيروا الموضوع، يعني هو تسيبه دي يلقي التهمه وما تحاسبوش، وانا لما اجي ادافع عن نفسي تحاسبني؟ ده دي اداره دي؟ بالنسبة لك زي ما أنا قلت فعلا هم خدوا الموضوع شخصنا، وأنا مش معاهم خالص في الحتة دي خالص، ما سابكش ترد وهكذا. اتفضل، اهو واحد حاطط صورة الارض المسطحة، وقلنا لهم 100 مرة يا جماعة لو انت مديت خط من الاستواء من قارة افريقيا لقارة امريكا الجنوبية هتلاقي الخط ديت مش متعامد على خطوط الطول، مع ان ده خط الاستواء، خط الاستواء متعامد على خطوط الطول، انت كده ماشي من الشمال الغربي جاي من افريقيا ناحية الشمال الغربي عشان تروح لامريكا الجنوبية، او رايح من امريكا الجنوبية ناحية الشمال الشرقي عشان تروح لافريقيا، مع ان اصلا المسار خط الاستواء، انتوا حاطين الخريطه دي غلط تخالف الواقع. المسافه زي ما انتوا شايفين يا جماعه، افتحوا الصوره بتاع منصور لتحت، شوفوا استراليا عرضها قد انا ايه. بس عايز افهم، بس سيبك من استراليا، جنوب افريقيا لما تطير من جنوب افريقيا لحد القطب الشمالي بتاخد وقت قد ايه؟ مش هم كتير. عندهم عندنا زي عندهم، خلي بالك يعني نفس المسافات، هي مفيش فرق، خلي بالك، لكن المشكله كلها في العرض، لو انت مشيت بالطول من شمال العالم لجنوب العالم هتاخد 20,000 كيلو، هي زي عندنا زي عندهم. لكن المشكله في ايه؟ تعال بص لاستراليا، من غربها لشرقها هتلاقيها قد افريقيا من شمالها لجنوبها. الطياره هنا بتاخدها في 9 ساعات وتاخدها هنا في 4 ساعات ونص. طب دي تركب ازاي؟ ملهاش تفسير غير في كرات الارض. قلت لهم الكلام ده النهارده في المناظره. ردوا عليه؟ ما ردوش. ما ردوش، يقول لك احنا مش بتوع علم. يعني انت عايز تقول ان الدين بيقول حاجه وانت هتنشف دماغك تاخد بالحاجه دي ويبقى قاعد ملحد تحت فرحان باللي انت بتقوله؟ اه شفته بقى، ما عرفش يرد على الدليل العلمي بس متمسك بالدين، يعني الدين بتاعه غلط والعلم صح. ما سمعتش المناظره؟ ما سمعتش الحوار؟ ردوا على الادله العلميه بتاعتي؟ حته استراليا دي فتحوا بقهم فيها؟ ما يقدروش. والله وانا بتكلم سمعتني وانا بتكلم، واحد ملحد كان معاهم مسطح ربوبي، ملحد ربوبي مستعد اقول على اسمه، بعت لي في الخاص لما كنت بحكي على قصه ناني اللي قالت لو طلعت الارض كرويه نرمي القران في الزباله، راح بعت لي في الخاص وقال لي ايوه ايوه كلامها صح. ما سمعتنيش وانا بقول الحته دي ولا انت ما جبتهاش من الاول؟ لا لا ما سمعتكش. انت دخلتني وسبتني ومشيت لا صح؟ لا لا لا كنت معاك والله لحد ما التليفون فصل. انا سمعت حتى لما انت قلت لي اسمع اخر 30 دقيقة، انا كنت موجود برضو في الوقت ده، يعني كنت موجود في الوقت ده. اللي هيسمع الغرفة يا جماعة هي مسجلة، هيعرف هيلاقيني قلت الجملة دي، ومستعد ابعت لك في التليجرام يا سعودي الولد اللي بعت لي الرسالة دي، تمام يا ريس. بيقول كلامها صح، أخ بيقول على محمد الملحدة دلوقتي كلامها صح. الأمر بدأ يبقى فتنة شديدة، لما يجي حد يقول اللفظ اللي حضرتك قلته دلوقتي مش هعيده. يعني هو في الأول كنت فاكراه إن هو يعني والله جدل لا يفيد ولا يضر ولا يزيد من عملي شيء ولا أي حاجة، لكن طالما الأمر وصل اللي حضرتك بتقوله دلوقتي ده، لا خصوصا ان هم عمالين يتكلموا ويحط لك قال الله تعالى كذا وكذا وكذا وكذا. لا لازم يبقى الرد عنيف وننتشر وردا على حاجة زي كده. معايا اخ محمد؟ ما هي دي المشكلة يا أستاذة رجل، لو لو هيتكلموا على بيتكلم سطحية بوضوح الأرض ويسكتوا، وبصراحة أنا شخصيا مش هفتح بوقي، لأن أنا علمي في الاتنين أقل مما يقال، بس لما تيجي تكلمني وتدخلني من ناحية الدين، لا لازم أسمع بقى الاتنين. مش أنت بتتكلمني من ناحية الدين، أنا ليا راجل ديني أهم حاجة عندي، فلازم أسمع الاتنين يا سيدي. كيف يعني هو يظن ان الله سبحانه وتعالى قال كيف سطحت، معناها بس ان هي ايه، ان الارض معناها ان هي استوت، مش عشان احنا نمشي عليها، لا استوت بمعنى ان هي مش مكوره اول يعني. حاجه رضوى، اول حاجه انا هحط دلوقتي الفيديو اللي انا كنت بتكلم عنه، هتسمعوا الملحده دي وهي بتقول الكلام ده، وده متصور فيديو، فتحت البروفايل بتاعها ووريت للناس في الفيديو ان هي ملحده. تمام. الحاجه الثانيه، ده الفيديو ده رد على واحد منهم اسمه طارق، بعت لي في السلف الخاص بيقول لي تجربه الانحناء اللي انت بتتكلم عنها، وان اعلى شيء بيظهر قبل اسفله، كلامك غلط، لان احنا صورنا ملعب والارض كانت مستويه وبيحصل الاختفاء من اسفل قبل الاعلى. ده اخونا معاذ عياش من الاردن، بارك الله فيه، راح وبين تدليسهم هذا، وهو الفيديو قدامكم اللي عايز يبقى يفتحه ويتاكد من ان في مناطق معينه في الارض ممكن تكون محدده، بس انت مش واخد بالك في الملعب. تمام. وهيوريك الفرق بين منطقه ومنطقه في الفيديو ده. هحط لكم بقى التسجيل بتاع البنت اللي هي اللي عليها من الله ما تستحق عليها لعنه الله، هي واللي سابها، اللي اسمها هاله واللي اسمه طارق شريح، سابوها تمثل التمثيليه الحمضانه دي، ودخلوا واحد تاني اسمه مش عارف اسمه ايه كده، كلها اسماء مستعاره. اهو يا جماعه هذا الفيديو، شغلته كتير على فكره، هنا بفتحت كتير غرف، ان هو بيقول لك اصل ده طريق للالحاد والشيطان يامركم تغيروا خلق الله. مش فاهم يعني ايه تغيير خلق الله في الموضوع. تمام. فين تغيير خلق الله؟ يعني ابن تيميه لما كان بيقول الارض كرويه كان بيغير خلق الله مثلا؟ يعني علماء المسلمين دول كلهم بيغيروا خلق الله، وانتوا اللي نزل عليكم الوحي والهدى من ربنا؟ خالد عيسى حتى امبارح قال لك انت الطرح اللي بتطرحه طرح شيطاني، حرق دم بصراحة. ايوه يعني انا اثبتت له دلوقتي ان جمعيه ارض مسطحه ماسونيه، جبل قاف هذا المحيط بالعالم. ابن كثير قال هذا الاسناد لابن عباس منقطع، وهذا والله اعلم من اختلاط زنادقه اهل الكتاب. يا لكن حتى محمد سؤال بعد اذنك، انت قلت كام عالم من علماء المسلمين قالوا ان الارض كروية؟ انا على بحث في المكتبه الشامله كل اللي قالوا كرويه وجزموا بذلك بحوالي 40 ل 60، اللي قالوا مسطحة، اللي قالوا مسطحه ما بين 10 ل 20. ليه؟ لان في ناس النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. ما في ناس استنى، انا بقول لك في ناس مش محددين موقفهم، يعني تقرا كلامه تبقى مش عارف هو مع ده ولا مع ده، فعشان كده بقول لك من 10 ل 20 ومن 40 ل 60، لان في ناس كمان مش علماء. في واحد مثلا عالم في النحو، طب ده تحسبه ولا لا؟ واحد مثلا عالم في مجال التاريخ او الادب، المصنف بتاعه في مجال التاريخ او الادب، ده تحسبه مع العلماء ولا لا؟ فانا بشوف مسطحين بيلاقوا اي حد قدامهم بيدخلوه. تمام. يعني انا مثلا لقيت واحد نصراني قدام كنت هدخله، قلت طب انا اجيب نصراني حجه؟ عالم فلكي ما ينفعش ادخل عالم فلكي لان مش هاخده منه. فهو يقعد يقول لك ايه، في ادله علميه، في ادله علميه، وبعد كده يروح مدخلك في الدين، انت تضطر ترد عليه في الدين. تيجي ترد في الدين، لا احنا عايزين ادله علميه، وما فيش حاجه نافعه معاكم. تمام. فالمهم ان هؤلاء العلماء، انا عملت بحث، طبعا المفروض كنت اكمل البحث كمان زياده تاكيد، بس ده اللي انا وصلت ليه، ان الاكثريه قالوا بذلك. دلوقتي كل تمام. اقول لك تاني بس واحد عنده قناة على اليوتيوب مثلا عايز يتربح منها بتاع راب، واحد كان هشك بشك عامل نفسه ست مشخصاتي اللي اسمه هشام، لمصلحة مين؟ 6 سنين مش عارفين تقنعوا عالم مسلم واحد، ولا فهد الكندري عرفتوا تقنعوه، ولا داعية اياد الكنيبي، ولا الشيخ بسام جرار، ولا شيوخ السعوديه. كل شيوخ السعوديه اخرهم يقولوا الارض ثابته بس كره. كله شيء يساله الشيخ فوزان يقول لك عليها اجماع، ابن باز عليها اجماع، ابن عثيمين يقول لك لا يمكن ان نقول انها كذب، لو قلنا انها كذب لكان الناس يطعنون في دين الله لو ان القران يكذب ذلك. وده اللي انتوا قدامكم في الفيديو. شوفوا اللي من الملاحده ده بيعملوا ايه، دخلوا المسطحين، زاجوست عمل نفسه مسطح. شوف المسخره، كل الناس عرفت انها تمثيليه والمسطحين داخلين هي هي هي هنطلع في التلفزيون هي هي. شوف الاسلوب بتاعهم العجيب، لدرجه انا شكيت فيهم متفقين مع ملاحده، هم في ناس ملاحده متنكرين، والملحد بيدخل يعمل نفسه منكر للسنه ويطلع ملحد في الاخر يسب ربنا ويخرج. والله تحب انا شاكر مجهودك يعني، بس انا للاسف مش هقدر اتفرج على الفيديو لان انا ضغطي بيعلى ومش هقدر، اسمع بتضايق لك يعني. الحته اللي هي بتقول الجمله دي فيها؟ اجيب لكم التسجيل من على الكمبيوتر اسمعكم اللي مش مش مصدقني. مشكلة عادي لو حاجة بسيطة كده سمعني. طيب لحظه، انت عارف عدايل اللي اصلا بيخليني اؤمن اكتر بالنية الكروية ايه؟ ان انا مش مهتم بيها زيادة عن اللزوم زي ما الناس دي مهتمة، يعني مش فارق معايا فعلا، يعني ما بيفرقش معايا غير لما يدخل يقول لي قال الله وقال الرسول والقرآن بيقول، فلازم افهم بقى. ما انت دخلتني من ناحية الدين، ما ده ما انا في الاصل مش بالظبط فارقة معايا بالظبط والله، فارقة معايا انك تطلع الارض مربعة وانا انا مالا. بالظبط. بص الملحدة ديت عاملة نفسها منتقبة، وبص بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم انتوا شبهات شبهات، الاسلام باقي الاسلام باقي. لما ادوها المايك، لا انا مش عايز اقول حاجة، يعني عايزة تدي حق للناس للمسلمين، بيقعدوا يقولوا على الملاحدة ان هم بتوع شبهات، ولما وما بيدوش فرصة. والملحد لو اداهم فرصة هم ما بيلاقوش حاجة يقولوها، يعني هم بس بق على الفاضي. بص الحتة دي شوفوا، بيطرحوا شبهات، ما وراهمش غير الشبهات في الرومات دي. ممكن كل سؤال؟ شوية شبهات شبهات، يعني الإسلام باقي. احنا مين اللي عفوا يعني لا معلش، مين طرح الشبهات؟ انتوا بتطرحوا شبهات دايما. هذا الكلام مظبوط يا شباب؟ إذا الحكي مظبوط أنا هسكر الغرفة. يعني حدا يقول لا لا لا، احنا هو ممكن توضح طرحنا لنا الشبهات؟ الغناني شبهات النهارده ايه؟ طيب انا ما سمعتش الأرض كروية. الأرض مش كروية. ثانية واحدة بس. إن شاء الله تكون الأرض مثلثة، مش تم الموضوع دلوقتي. إحنا دلوقتي كنا بنتكلم، كان في نقاش ماشي كويس جدا. دلوقتي مش عايزين نغير الموضوع عشان بس حد حب يقاطع، عشان بس يفضل الموضوع منظم. فيا ريت لو حضرتك عندك حاجة مثلا بس النقاش ده يخلص وبعد كده نتكلم زي ما إحنا عايزين. لكن المداخلة في موضوع تاني خالص، شبهات بقى مش شبهات، دي ده مش موضوعنا. إحنا بنتكلم دلوقتي في موضوع. واحد منهم هينزلها عشان يعملوا نفسهم إن هم مش متفقين معاها. شوف التون بتاعت صوتها يا محمد بتبين ان هي كدابه، ايوه كذابه، والبروفايل يعني بتاعها التون والله من غير ما اشوفها ولا اسمعها لايف اقسم بالله التون بتاعت صوتها مبينه ان هي كدابه ومدلسه وبنت 60 كلب. بعت لي البروفايل ده يا محمد بعد اذنك هشوفها. بس الله اعلم بقى بنفس الاسم ولا لا، يعني هي المعرف بتاعها ساعتها كان وحشتني دبليو اي 7. عاش. لا واضح ان هي بتتكلم باسم الاسلام. كنت واحده منتقبه. بص ات دبليو اي 7 سي اتش تي ان اي، وحتى كلام نوال السعداوي، وحتى ابو علاء المعري، ومشتركه في النادي بتاعهم، مشترك في نادي الالحاد، هتعرفوا انها تمثيليه. دلوقتي شوف تاني خالص، شبهات بقى مش شبهات، دي ده مش موضوعنا. احنا بنتكلم دلوقتي في موضوع مهم. اضافه على كلام استاذ محمد، استاذ اناني، احنا اصلا ده عباده شريف واحد من المؤسسين هنا المشاهير، اغلب الناس اللي موجوده بتقول ان الارض مش كرويه، الارض مسطحه، ونسبه ده بالعلم كمان. ممكن كنت حابب اسال الاستاذه هاله سؤال مضاد، ممكن يا استاذه هاله تسمحي لي على سؤالك يعني اللي انت سالتيه؟ اتفضل. شكرا لك. هو القمر كروي، الكواكب كرويه، الشمس كرويه، والارض اغلب الناس اللي بتؤمن بكرويه الارض بتقول الكره الارضيه. ليه ما بنقولش الكره المريخيه، الكره القمريه، الكره الشمسيه؟ بنقول الشمس عشان اسمها او المريخ. طب ما احنا المفروض نقول الارض، ما نقولش الكره الارضيه، نقول الارض بس. قول الأرض بس، أنا ما عنديش مشكلة فيها هاي. أقول لحضرتك، هو ليه بيقول الكرة الأرضية؟ كوكب الأرض، إحنا بنقول كوكب الأرض، زي ما بنقول كوكب يعني كوكب الأرض. أنا ثقافتي بأمريكا، جيت هون عمري سنتين، فالعربي بتاعي مش كتير منيح، بس يعني إحنا ولا مالك، والله بتحكي عربي أحسن اسمع مني. لا والله يا زلمه، انا جاي من امريكا، جاي من عمان من 18 سنه، بتحكي عربي احسن مني. شكرا شكرا لك. تحسن على الكلب هاوس باي ذا واي. بس احنا هون بنقول انه وي جاست سي ايرث، ما بنقول ذا راوند ايرث، وي جاست سي ايرث. لا جلوب ايرث، جلوب ايرث. موست امريكان ذي سي جلوب ايرث باي ذا واي. نو نو بادي سيز جلوب ايرث، وي سي ايرث ويتش از ا جلوب. بس بالعربي بتمشي عام، الكره الارضيه صح؟ عامر ما شوف في امريكا وكندا والدول الاوروبيه، اذا كنت بتحكي في موضوع علمي ماشي بقول لك الارض كروي بالعربي، لكن في هيك مع اصحابك كذا لا بتحكي الارض. انا بس كنت عايز اوضح من السؤال، يعني انا عارف طبعا actually we say planet earth planet. بالظبط كنت بقول، انا بنقول كوكب الارض. لا خليها، خليك على ارض احسن، خليك على ارض احسن، خليك على ارض احسن. ليش؟ لا خليها بلانت احسن، احنا بلانت. الله يخليك، بلاش نشحصن لا على لغتها لا ولا على لغتك انت، خلينا في الموضوع. يا زلمة احنا قاعدين بمحكمة يا زلمة، قاعدين عادي، خليك يعني في طريقة، في طريقة هم دايما كده، ما تبقاش ستف يعني، خليك حل شوية، ما يحبوناش نتكلم، ما يحبوناش فك شوية يا خي، مش قاعدين في محكمة احنا يعني. هم يعني مين نزل ناني؟ عم بحكي معها كنت، مين نزلها ومين نزل كايتو؟ كايتو ده التاني اللي بعمل نفسه مسلم، ما تسمعوه دلوقتي هو بيقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، عامل نفسه مسطح وحط صورة الأرض مسطحة وما بتشر على الجوانب، يعني طالع يستهزي. وأنا بعت له قلت له أنت مش عارف تمثل، راح شتمني. شوفوا اللي هيحصل يا جماعة. أنا عم بحكي معه كنت، ليه هيك عملته؟ أنا راح أطلع ناني. يلا السلام عليكم. السلام عليكم يا عمي، زودت شوية طارق، كثير زودت. لحظة شوية يا عامر، ليش مين عم بينزل ناني؟ أنا رح أسكر الأوضة إذا حدا بيجي. ناني عامر، بس مش عم بحكي معها حبيبتي ناني. أنتوا بس عشان تستفزوا مرات، تستفزوا الناس. لا لا طريقتكم كده، لما ما تستعملوا بعزك وبحترمك. أنا جيت واحدة منتقبة بتعز واحدة ملحدة واخدة مديريته مع جوست. شوفوا الهبل. شكرا لك. بس احنا يعني ما عنا انه طريقتنا هاي هيك بالحكي. لا لا هيك بنحكي ديكتاتورية بصراحة، ما تدوش فرصة لحد خالص. طب انا هاي راح اخليك تحكي اللي بدك اياه، تفضلي. لا خلاص ماشي. شفتوا الحتة دي؟ طب خد المايك. مش عارف بيزعلوا من ادم ليه لما بيدي الناس دي على وشها بالجزمه زي ما بيقول، والمصحف يستاهلوا. بص بقى المسطح هيقول لها ايه؟ هيقول لها لا لا انت قصدك على ملحدين تانيين، دولت كويسين. شوف لا بس ناني انت بهاي، مع انك مسلم لكن بهاي انت ما صدقتي الجماعه، اعطونا فرصتنا وتكلمنا بكل اريحيه. ما بعرف مش دايما ممكن. شفت بقى ليه؟ عشان الملاحدة تدوم فرصتهم. وتيجي تقول لي أصل الدين بيوصلنا للحاد، بالحاد لو قلنا الأرض كروية يعني الدين هيوصلنا للحاد وكروية الأرض توصلنا للحاد. طب أنت دلوقتي عملت إيه؟ قاعد في وسط الملاحدة وبتدافع عنه. لا الملاحدة دول كويسين عشان سيبونا نتكلم. شفت؟ يجي يتهمك بالشيطان وأنت قاعد مع جنود الشيطان. من إمتى الملاحدة بيسيبوا المسلمين يتكلموا على راحتهم في الغرف بتاعتهم؟ من إمتى؟ ما انت لازم تفكر ايه السر. الحدايه ما تحدفش الكتاكيت. ايه السر ان هم سايبينهم النهارده؟ السر انه بيخلوا الملاحده اللي قاعدين تحت، ال 200 واحد قاعدين تحت يتفرجوا على المسلمين. اهو دين الاسلام بيخالف كروات الارض وبيخالف العلم. اتفضل. ممكن اقول كلمه واحده؟ دين بس دقيقه اخوي كويس، دين الاسلام لا تزر وازره وزر اخرى. فاذا انت شفتي جماعه اخرين، ما هذولا ما هم مش في الآخرين، أنت بتحكم على هذولا على تصرفهم الآن. ربنا يهديهم. شوف الملحد كايتو، ربنا يهديهم. وناني، ربنا يهديهم. شفت التمثيل؟ شفت المسخرة اللي بسبب المسطحين؟ ربنا اللي يهديهم ده اللي هو الطبيعة ولا ربنا مين؟ مش فاهم. كارل ماركس. ملاحظة ملاحظة. السلام عليكم. عاملين نفسهم مسلمين. عاملين نفسهم مسلمين حضرتك عشان يشوهوا يعني بينوا صورة للناس إن الإسلام مسلمين أي كلام، وإن الإسلام مخالف للعلم. أهو دلوقتي هيقول لك آية قرآنية وهو ملحد. بص. فانتصحكم بسلامة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هو بيقول الآية دي، أنا فتحت البروفايل بتاعه في الفيديو، المفكرون الأحرار الساعة 12 صباحا تموره، من أين يستمد الله مرجعيته الأخلاقية؟ وهو بيقول الآية دي، وأنا فتح البروفايل بتاعه قدام الناس فيديو. شوفوا الفيديو الدقيقة رقم 12 ثانية 34. أستاذ محمد لو سمحت. من أين يستمد الله؟ نعم؟ بعد إذن حضرتك سؤال بس، أبو تميم كان إيه محله في الإعراب من القصة دي؟ ما إحنا قلنا كان مشارك في المهزلة. أنا لسه داخل، أنا مش عارف. طب هل هو في الآخر أنت أفحمته ولا برضو على ضلال؟ المداخلة الأخيرة كانت ليهم، هو سلم الراية لحسن، وحسن ما ادانيش فرصة رد عليه وقفل الغرفة. حسن ده اللي هو حسن الماسوني يا حسام ولا حد تاني؟ لا لا لا لا لا، لا حسن تاني خالص. حسن الماسوني مجنون عشان هو الأرض مسطحة. ده رجل دماغه توزن بلد يعني. دخل لي واحد من الماسونيين وقال لي انتوا ليه بتقولوا علينا ان احنا بنقول الارض مسطحه؟ هو دول تقولوا ناس ماسونيه وانتوا تقولوا الارض مسطحه ماسونيه؟ قلت له حضرتك الفيديو فوق اهو، اسماء وتواريخ ووثائق، روح شوفه. مدته ربع ساعه، لو لقيت كلام غلط تعالى. خد الرابط اللي راح ما رجعش. شوفوا بقى المداخله بتاع العبيط لهب الملحد ده. بيعيب على الشيخ بندر لما قال لماذا الصين لا تأتي، كان يعتقد من الأرض كروية ثابتة. هو هنا مش عارف يفرق بين كروية ثابتة وبين مسطحة ثابتة. بتقول له دليل أرض مسطحة، يقول لها دليل على أرض كروية ثابتة. مش فاهم حاجة. شوف اللي يحصل دلوقتي. كيف السؤال؟ بسرعة الطيارة إنجنز. يعني الصين get on a plane and you head from Mecca to China. ما لو قلنا الأرض كروية هنرمي كده القرآن في الزبالة. السؤال سمعتوا قالت ايه؟ خدتوا بالكم؟ سمعت. اسمها ايه الأبوة ديت لو سمحت يا أستاذ محمد؟ مدعية بتقول إنها مسلمة ودخلت دفعة عن سطحية الأرض. اسمها ناني. اسمها ناني. Get on a plane and you head from Mecca to China. ما لو قلنا الأرض كروية هنرمي كده القرآن في الزبالة. السؤال استنكاري على فكرة أستاذ ناني. كايتو لحقها وقال لها يعني أنت كده عكيتي وفضحتينا. فبيقول لها بيقول يا جماعة ده السؤال استنكاري يا ناني، السؤال استنكاري، عايز يعني حل الكلام اللي قالته لأنها ضربت كرسي في القلوب. شوفوا ده الغرفة كلها بيوضح كلامها، المفروض أنه هو بيناقشها وهو اللي بيوضح كلامها. هم روح الدقيقة اللي اسمه كايتو، هما الاثنين. ايوه لا انا بقول لك قدام الناس المفروض ان هما بيناقشوا بعض يعني، وفي نفس الوقت هو اللي بيوضح لها كلامها. لا كايتو ضيف، كايتو مش مشرف، كايتو بس ضيف. هو هو هو هو بيؤيد نظريه ايه، الارض كرويه ولا مسطحه؟ عيد صوتها ثاني بس يا محمد، عيد صوتها ثاني. كايتو بيقول يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، بتقول له هالة المديره، بتقول له ايه الدليل، فبيقول لها الصين لا تاتي. فراحت هي حست ان كايتو مش عارف يقول الدليل بتاع الشيخ باندر لماذا الصين لا تأتي؟ راح بتقول لو قلنا كروية نرمي القرآن في الزبالة. أهو. يعني الصين. get on a plane and you head from Mecca to China. ما لو قلنا الأرض كروية هنرمي كده القرآن في الزبالة. السؤال استنكاري على فكرة أستاذ ناني، استني بس. طيب لو انت هو بيقول لا استني بس عتيتي يعني رحتي من ار يو جوينج خليني اترجم لها بس عشان فهمتش ار يو جوينج تو تشاينا اور از تشاينا كامينج بس يا اختنا اختار اختار الكلمات الله يخليك شو نرمي الكره يعني والله يا رجال احترام مش كده ما هو معناتها كده هم عايزين كده لا لا حتى لو بعنيها بس بتلفظيش الله يخليك عايزه تقول ان المسطحين ما عندهمش دليل الا الدين بتاعهم يعني الدين بتاعهم استدلال دائري مش عارفين يثبتوا صحه اللي فيه بيقول لهم الارض مسطحه وهم ماشيين مع ظاهر الايه ومش عارفين يستدلوا على صحتها عمليا مع تقدم العلم والطيران والكلام ده كله ناني انا عندي سؤال لك يعني معلش في الكلمه بتمنى من الاخوه المودريتور اذا سمحت تمام هذا تشويه صورة المسلمين والأخت على ما يبدو أنها يا أما جاهلة أو مش فاهمة إيش الموضوع هتقول له لا أسمح لك خليك في حالك وهو بيقول له بلاش تتكلم معاها شوف الملاح ده بقى واجه الحقيقي الملاح ده لا ما تغلطش فيه لا ما تغلطش فيه لا ما غلطت شفتوا هي تغلط في القرآن لكن أنت ما تغلطش فيها شفتوا ما غلطت أنا ما غلطت أنا لا أفهم أنا لا أفهم بس أنت قلت عليها أنها جاهلة بصوا لا انا لا افهم بالطب لا يعني هذا انا بتبع حالي انا لا افهم ب برضه خلينا نقول بقص الشجر انا لا افهم هذه ليست بشتيم هدول مالكش دعوه بيها خليك في حالك طب خلاص مالكش دعوه بيها انا اسف انا راح انسحب اذا بس اخناني انت قاعد طبعا اتكبسوا خرج عبد الرحمن شريف وناس ده فضل قاعد معرفش ولا خرج انت شايف التون بتاعتها وهي بتقول محدش ليه دعوه بيا ايوه دي خارجه من استغفر الله العظيم ورخم وحاجه مش مائزه حاجه تخلي واحد مش مائز تمثيل واضح وبايخ ودلع مرق زي ما بيقولوا بتدعي الدين وكده بس الحديث يعني بتشوي عيد الحته الثانيه يا محمد اللي هي بتقول انا هخرج دي ولا بتقول مش عارف ايه الحته الاخيره واحد بيقول لهم انا اخرج مسلم ايوه عيب بقى لما هي اتكلمت لما بتقول لي مالكش دعوه بيا هي لا افهم هذه ليست بشتيم طب خلاص مالكش دعوه بيا يا جدعان بيا دي يا دي عدي انت معايا ولا ايه هتجنني لوحدي كده معاك بس فاهم اللي انا عايز اقوله بس مش قادر اقوله خلاص يا حسام احنا فاهمين بقى معانا بنات هنا الله يبارك لك ما انا ساكت اهو بس للصبر حدود انا اسف انا راح انتحب اذا بس اخناني انت قاعد تدعي الدين وكذا بس هيك الحديث عم بتشوهي بتسيل للنهايه انا كمان يا جماعه سريت السلام عليكم انا بناني بضل هو بحلم يطلع لانه هذا اساءه ما حدش ينسحب لو سمحتوا لا يطلع ناني ينسحب تحت ينسحب تحت الجوز من بغنا غير هيك ما كل بسببكم يا حمير انتوا السبب لحظه عندي حل منيح انا شخصيا تعبت واللي بيعرفني بيعرف انا عندي حاله مرضيه فعلا فخلينا نتفق نعمل غرفه ثانيه لاحقا اليوم او بكره ونكمل الحوار من محل ما تركناه ونسكر الغرفه هلا لانه انا لازم امشي اصلا واذا بتحبوا تكملوا من غيري تفضلوا يعني فخرين بس هذا اقتراح بين البنين هيك لا حدا بيمشي زعلان ولا بنكمل في هذا الجو قال لك ما دام هيمشوا يبقى اللعبه باظت كده يبقى احنا تيجي من عندنا ما تجيش من عندهم بس هيجي بقى ايه واحد تاني يقول لها يا ناني اللي انت عملتيه ده غلط عشان 1 2 3 طيب تعمل له كده واللي فيه يعني عم احنا انا وهاله شايف احنا اللي عم نحكي للمودريت اللي عم نتهم بشغلات اعتقد الحضور شاهد انه ما صار منها ولا شيء لا غلطنا على حدا ولا شككنا في دين حدا ولا قلنا لحدا شو يعمل ولا ما يعمل زي واحد بيقول لواحد كده انا سايب ايدي خالص اهو انا طلعت الدين بتاعك محرف ويخالف الواقع وانا سايب ايدي خالص ولا عملت اي مجهود انا دخلت المسطحين بس سبتهم يتكلموا واخدين بالكم؟ انا والله فكرت انه مشينا very good room يعني حكينا اراء الكل ولما فتحناها حسابة على تويتر اسمه بحبك موت اللي عايز حسابة على تويتر بصوا يا جماعه بي كابيتال اسمول 7 اي بي سمول اي كي ام كابيتال 4 او 4 او و 4 دبل او دبل او تي سمول. ده حسابها في تويتر تمام، ده حساب ناني في تويتر. واللي اسمه طارق شريح وهالة دي اللبنانيين دول دخلوا، يمكن قصدها بحبك موت للاسلام يا شيخ محمد. لا لا طب وحشتني. لا لا ما انا ما انت عارف ان انا بتريق اكيد يعني. وحشتني الاسلام ملحدة. من حب الاسلام ما بتنامش الليل تمام. وحتى واحد بيقول لها انت واضح انت بتدعي الدين بس انت مش فاهمه حاجه. المهم يعني هات لي اخر كلمتين قالتهم بعد اذنك، اخر كلام قالته اللي هو طيب طيب اللي انت بتقول عليه ده، سمعوني كده. دعوه بيا، قلت له مالكش دعوه بيا. فالمهم ان طارق وهالة دول دخلوا بعدها بيومين في الغرفه كان فيها استاذ سامي وكنت انا موجود. قلت لهم استنوا استنوا، اللي فتح الغرفه هو، اطلع يا هالة وانت طارق ورونا العلم اللي عندكم. راحت خرجت وهو اتسحب ورايا زي الكلب، ولا عندهم علم ولا حاجه، ما لحد زباله. انا كمان يا جماعه السلام عليكم، انا بناني بضل هو بحلم يطلع لانه هذا اسا مش فاهم ايش الموضوع. لا ما تغلطش فيا، لا ما تغلطش فيا، لا ما تغلط، لا لا ما غلطت، لا لا ما غلطت، ما غلطت انا، ما غلطت انا من عنها. انا لا افهم، انا لا افهم، لا انا لا افهم بالطب، لا يعني هذا انا بتبع حالي، انا لا افهم ب فرضا خلينا نقول بقص الشجر، انا لا افهم، هذه ليست بشتيمة. طب خلاص مالكش دعوة بيا، دي نازلة من البوكس دلوقتي دلوقتي بوليس الأدام. أنا آسف، أنا راح أنتحب إذا بس أخت ناني أنت قاعد تدعي الدين وكذا، بس هيك الحديث عم بتشوهي بتسيء للنهاية. أنا كمان يا جماعة، أنا كمان يا جماعة سلام عليكم، أنا بناني بضل هو بحلم يطلع لانه هذا اسا ما حدش ينسحب لو سمحتوا. بيقعدوا مع بعض قبل ما يدخلوا في التليجرام في الواتس، عفوا في كلاب، يكون مثلا في واتس في تليجرام كده، يتواصلوا مع بعض بطريقه معينه، وبعدين يجمعوا مره واحده تلاقيهم مئات في الغرفه وموزعين ادوار، مين اللي هيطلع ومين اللي هيقعد تحت يستمع الكلام. هم كلهم شويه ناس زباله يعني، ممكن ما يكونوش ملاحده حتى ماجورين. يطلع ناني ينسحب تحت، ينسحب تحت، عندي حل منيح. انا شخصيا تعبت، واللي بيعرفني بيعرف انا عندي حاله مرضيه فعلا تعبت، فخلينا نتفق لانه انا لازم امشي اصلا. يعني عم احنا انا وهالة شايف احنا اللي عم نحكي من المواضيع اللي عم نتهم بشغلات، اعتقد الحضور شاهد انه ما صار منها ولا شيء، لا غلطنا على حدا ولا شككنا في دين حدا ولا قلنا لحدا شو يعمل ولا ما يعمل. ما شككتش في دين حد، انت ما غلطتش في حد. انا والله فكرت انه مشينا very good room يعني حكينا اراء الكل ولما فتحناها يعني عبادة والاخوة الثانية انا اللي قلته غلط، عملنا اي شيء من اللي سألنا. عبادة راح سحب، عبادة راح. يوسف عبادة ده وعبد الرحمن شريف عامل قناة اسمها فاتيرج على اليوتيوب، قال ايه مسمي نفسه دكتور في الفيزياء، دكتور عبادة ودكتور عبد الرحمن، ومرة يقول لك انا استاذ، انت استاذ فيني مدرسة ولا عايز يقول كلية ولا عايز مدرسة، هو استاذ وخلاص انا دكتور. وبعدين يقول لك خلاص يا عم انا بيع فكر مالكش دعوة. جي انا بس بدي اسأل سؤال واحد، انتو لو بدك تثبت الارض مسطحة، تسطح الارض من العلم، كيف تثبت لي؟ ده طريق شويكي. قال ايه اكتشف الحقيقه دلوقتي، قاعد من اول غرفه مش عارف ان هم فاتحين غرفه يتمسخروا عليهم، وقلنا لهم وحتى واجهته بعدها قلت له حصل منك كذا وكنت في الغرفه دي، هي الزباله اللي قالت على القران كده هي الزباله. طب ما انت قاعد معاهم ومش يسكتوا، فتحوا غرفه ثانيه ملاحده ودخل المسطحين، المره دي بقى الملاحده اللي دون في دماغهم، ولا زالوا بيقولوا ارض كرويه بعيدا عن الدين، عفوا بينفوا كرويه الارض. ولما يجي اكلمه يقول لي انا ما بستدلش بالقران، وهو قاعد مع اللي بيستدل بالقران. طب انكر عليهم كذابين. انا شخصيا ما بعرف يعني، انا هون بيقول له الارض كرويه ولا، بيقول انا ما اعرفش. صاحب الغرفه بيقول له طارق شويكي، بيقول انا ما اعرفش بس عشان افهم اشوف هل في تجربه ممكن تتعمل وكيف ممكن نعملها عشان نستقل بعلمنا عن العلم الغربي. طيب طارق، طيب الاخ كوست يعني من بدايه الروم وانا سامع عمال يقول الارض مسطحه مسطحه، ساعتها كان مسمي نفسه جوست، دلوقتي سمى نفسه ذا جوست. طيب مش بشكل شغال. ثانيا كوست ما حد يعني انا طلبت الجميع يقولوا الطرح قيل، مش مهم مين اللي قاله. في ناس يستدل بالموضوع بالسبل الدينيه، ولكن عشان اقول لك انا حدافع عنهم، هم بيقولوا انه هناك تجارب علميه تثبت ما يقوم ما هو منصوص في الدين. طيب انت بس ما وصلنا لمرحله التجربه، لسه ما وصلناش، عشان هيك انا حابب نتوقف ونكمل بكره بغرفه لاحقه نحكي فينا نطبق التجارب. بس انتم مقتنعين، المفروض مقتنعين بتسطح الارض علميا ودينيا. علميا ودينيا ازاي وملحد يا ابني؟ بقى الجهل ده ولا لا هاي ولا هاي. ما بعرف اذا في ايمان ولا قناعه جمعيه. انا شخصيا انا درست يعني دراستي الاكاديميه وشغلي على مستوى على مدى 26 سنه كان مبني على هذا المنهج. ما طالما في طرح ثاني انا بدي اسمع هذا الطرح الثاني واشوف هل يمكن تجربته ولا لا. يعني انت بدك تطرح، انت بدك تسمع مش عمال بدك أنا بكتب رسالة للملحد اللي اسمه كايتو عمال يغلط وبرد عليك، كنت برد عليه ساعتها في الرسالة. بدك تسمع مش راح تثبت يعني. أما جوست أنا شفته بدافع. جوست عامل نفسه مسطح وهم شربوا المقلب. أغبية. جوست حر بالكروب، أنا ما راح أدافع عنه، ما بعرف شو كان هدفه، شو شغل هلا. جوست مش موجود. انت لا دينيا لازم تقتنع بالعلم بعدين تقتنع بالدين بعدين تفكر في الدين. وين مكتوب؟ عفوا وين هذا مكتوب؟ في كتاب ولا منهج يدرس؟ منطق هيك، منطق اخطار هيك منطق. يعني انت لما تقتنع بيقول المنطق. بص بقى الملحد مش هيعرف يرد على المسطح. بص انا بالفكره انك تقتنع فيها بالتجربه اول شيء، بعدين بتفوت في الدين وتقول والله هي الدين بتكلم فيها. بيفكرني بايه؟ بمشهد او بتخيل مشهد، واحد نصاب ضحك على واحد ساذج، فالساذج اكتشف ان هو اتنصب عليه وخد خلاص الفلوس وحولها ومش قادر يعمل حاجه، والنصاب ده في وسط الجيش بتاعه يعني. فالساذج اللي ضحك عليه عمال يقول له ايه؟ بس يصح اللي انت عملته ده؟ يصح كده تضحك عليا وتنصب عليا؟ اهو نفس الموقف ده. شوف الملحد مش لاقي حاجه يقولها له يعني. ايه يا عم خلاص بقى، ما انت تضحك عليك، يلا غرفه داهيه. بص طيب انا راح اختم باللي انا توصلت له. انا عمري 48 سنه. اي واحد بيقول انه مقتنع بنيتشه شغله 100%، انا من وجهه نظري مختلف. لازم يترك دائما ولو 1% شك، لانه العلم دائما يتطور. ممكن العلم في فتره عم بقول لك نظريا وجهة نظري الشخصية اللي ملهاش أي فايدة. وجهة نظري الشخصية اللي ملهاش أي فايدة كتكنيلة سجلوها على ملحد طارق شريح. وجهة نظري الشخصية ملهاش أي فايدة يعني ملكش أي فايدة. دخلنا في حوار بيزنطي. مش عارف يرد. هل هو اللي دخل في حوار بيزنطي يعني؟ بتعترف كمان، بيعترف زي النصاب اللي بيقول له عيد انا ضحكت عليك، اللي عندك اشرب من البحر يعني، اللي عندك اعمله. كان وانت على الخاص بعدين انا تعبت عن جد لازم امشي. في اتفاق. تعالى كلمني في الخاص. تعالى كلمني في الخاص. مشرف في غرفه بيقول له واحد تعالى كلمني في الخاص، انا عايز امشي. هروب. نفتح غرفه ثانيه بكره. ما اظن انه حدا من المسطحين راح يلتحق فيكم، لانه انتم عمال انا جايين تشوهوا الموضوع وتطلعوا. شوه الموضوع ده اخرك. بيشوه الدين يا ابني، بيشوه الدين مش بيشوه الموضوع. ده انت طلعت ساذج يا يوم ما فقسها غلط. شوفوا السذاجه وضحاله العقل. على فكره نادرش طيب يقول لي على الواد ده مع محو امنيه، يقول على نفسه كان متفوقين. قلت له وريني شهادتك. ما عرف يوريني شهادته. بعد اذنكم يا جماعه بس وين شوهنا؟ فين شوهنا؟ احنا ما شوهناش حاجه، ما تدوسش على الجرح، انت هتفضحنا ولا ايه؟ ما شوهناش حاجه، ما شوهناش حاجه، كل الناس عارفه بس احنا ما شوهناش حاجه. انت بتحكي عن فكره، عن فكره انت مش عمالك بتدافع عنها ولا شيء. هيك هيك خالد اللي انا قلته؟ طيب انا ما عارف شايف يعني موضوع كيف بدك تدافع عنها؟ انتوا بتامنوا بالماديات المنطق واليقين هو انك دايما تشرب. بل بيقول له ما دام انت فهمت كده خلاص عادي تحط. لا انت تتيقن، مش تتيقن وبعدين تروح تشوف. يعني انتم مش عارفين ان الارض مسطحه ولا لا؟ قال المنطق بيقول تشك لغايه ما تتيقن. طب ما انت لسه ما وصلتش اليقين، طالع عامل غرفة عن الالحاد ليه؟ يعني انت تشك في كل حاجه حواليك، تشك ان ده موبايل، تشك ان ده كمبيوتر، تشك ان انت في بيتك، تشك ان انت في الشارع، تشك ان انت عايش، تشك ان انت ميت. ملحت مجانين، اي هبل في اي هبل. انا شخص بقول لك رايي الشخصي، انا بحكيش باسم الجماعه. ما احنا مجموعة مش حزب، احنا عندنا هون اراء مختلفه. طيب هلا او هلا انت مع المسطحه ولا ضد المسطحه ولا شو بالضبط؟ انا مش ضد اي حدا، بس انا متاكده انها مدوره، انها كرويه. اعترف، اعترف واكتشف ان هو خد مقلب، خد قلم على قفاه. يعني انت معترف انها كرويه؟ اه. انت فاتحين غرفه ليه بقى؟ بتتمسخروا بينا؟ بتتمسخروا بدينك يا ابني. وفاتحين روم على اساس ان الارض مسطحه بالادله العلميه. بعد اذنك يا اخي طارق. لا بس بلانكوس مقتنع انها مسطحه. انا حاسس ان انا حاسس ان انا بكلم نفسي، وانا انا مش سامعني ولا سامعني. اتفضل يوسف. انت بتحكي بعدين تنقطع عندك الصوت. يوسف ده مسطح برضه. اتفضل. طيب استاذنك يا اخ طارق، الناس سابت الغرفه مفتوحه واتكلمنا بكل اريحيه. اوعى تغلط في الناس، ما تعملش معاهم تحقيق. الناس 100 100 وسابونا نتكلم، وغيرهم بيضحك علينا وما بيسيبناش نتكلم. يعني احنا مطلوب منا ان احنا نقول لكم ارض مسطحه عشان ما تروحوش عند الملاح ده يعني؟ ما تدخلوش في ارائنا، بالعكس كل واحد خد دوره بمنتهى الاريحيه وقال الكلام بتاعه بمنتهى الاريحيه. يمكن الاشكاليه اللي حصلت بسبب الاخت ناني لما قالت الكلمه بتاعت نرمي القران في الزباله. ناني اللي لسه طالعه من عند بوليس الاداب. اخت ناني حضرتك مسلمه بفضل الله ولا ولا ولا عندك ديانه اخرى؟ مش سؤال على فكره، مش بستنكر عليك انت لو مسيحيه او يهوديه على راسي، يعني انا مش مشكله بالنسبه لي. مسلمة افتاخر، مسلمة افتاخر. مسلمة، مسلمة صح؟ الحمد لله انا مسلم طبعا. فضل الله مسلمة افتاخر. نعم؟ لا طبعا جمال. الحمد لله رب العالمين. طيب يا ست الكل، يعني في الاسلام في حاجات معينة كده ما ينفعش، يعني استاذن طبعا انت طبعا اكيد فاهمة، وانت استاذتنا كلنا وربنا يكرمك يا رب ويحفظك يا رب ويتقبل منك. طبعا هي ميتة على نفسها من الضحك. ومنا احنا كلنا فقراء يعني وبنعلم بعض، يمكن انا عندي معلومه مش عندك بديها لك، انت عندك معلومه مش عندي اديها لي، احنا كلنا كده بنتقبل. بص بقى اسلوب الاونطه بتاع المسطحين، شوف شوف. نتناقش كلنا اخوات يعني بدون اي تكليف وبدون اي حضرتك يعني انت عايز ايه؟ يعني حضرتك عايز ايه يعني؟ ما خلاص بقى. ايه غلطت في القران وما في ايه؟ انت مش واخد بالك انا ملحده؟ عايز ان في الفاظ معينه لما مثلا نذكر القران، احنا كلنا كده بنتناقش وكلنا اخوات يعني بدون اي تكليف وبدون اي حضرتك عايز ان في الفاظ معينه لما مثلا نذكر القران أو نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو نذكر ربنا سبحانه وتعالى، هم السبب، هم السبب يا أستاذ يوسف بيستفزوا. لا بغض النظر، لا لا لا لا لا لا مش هم السبب، يعني أنا مش هخلي حد مثلا قدامي يستفزني فأروح شاتم ربنا أو حد يستفزني. لا أنا ما شتمتش ربنا، استغفر الله. عفوا، ما تهونيش حاجة ما قلتهاش يا أستاذ يوسف. حضرتك قلتي إيه؟ قلت يعني احنا كده لو مش هننفذ كرويه الارض يبقى ننفذ القران في الزباله، ما ينفعش. ده لفظ ده بيتعصب، بيتعصب يعني هم عايزين. لا ده يجرح اي حد بيغير على القران، والله مش اي حاجه. يعني انا لو الباسبور بتاعي مثلا حد جه قال لي انا هرمي لك باسبورك في الزباله، انا هتضايق بصراحه. او هرمي لك صورتك في الزباله، شوف هتقول له ايه. فانا هدي فبس هي دي يوسف يوسف دي بس ده اللي عايز اوصله. تايم اوت تايم اوت ريت شوفوا الملاح ده مش عايزينه يكمل كلامه. شوفوا خلاص خلاص لو سمحتوا هنقفل الغرفة هنقفل الغرفة. واحدة اسمها الدكتورة إلا إلا لما تقلا مش مكانه هذا الحكي. لو سمحتوا لو سمحتوا وانتوا انتوا ليه بتخشوا عليا؟ انا راح اقفل الروم. اوكي يا سيف. اوكي بكفي. شكرا جزيلا لكم وتعبناكم معنا اليوم وعلى عمل اللقاء فيكم في وقت لاحق. بحس ان هم جايبين واحده طفله تدير الغرفه. كنا معكم من امام احدى شقق الدار. ما يتقالش غير كده في الاخر. باي باي يا قطع. طارق بيقول ايه؟ ما تبقاش تتعبوا نفسكم وتعملوا غرفه تاني، تعبوا نفسهم وعملوا غرفه وانتوا دخلتوا ودوكم فوق دماغهم. الناس دي تعبد الارض المسطحه، اسمعكم وهم بيقولوا احنا ندعو عن الدين الجديد دين ارض مسطحه. تحبوا تسمعوها من هشام صاحب قناه ريالتي دي اشهر واحد فيهم هو عصام ختله. اسمعها لكم. سمعنا يا محمد، سمعنا الضغط كده هيعلى تاني ومش عارف اروح. كفايه يا عم محمد كفايه، الله يكرمك والنبي كفايه. تمام الغرفة كفت وقفت. انا برضو عايز اقول برضو كلمة اخيرة تاني بس عشان الناس اللي ما سمعتش، انت فعلا النهاردة ما خدتش حقك ولا امبارح خدت حقك وقطعوا عليك وما سابكش ترد. تمام يعني لما كنت نظرة ما كملتش، ده بيقول ادلته ده بيقول ادلته برد على بعض. دخل دكتور حسن ده، قال الدكتور حسن ده كتبه بالخاء، هو جزائري اعتقد او مغربي صح؟ مش عارف بس ما يديش لكنته شمال افريقي. تمام ولا الجزائر لا مغرب لا تونس، لا لان عنده التهم التاكله تيا تيا بتاع تيا فاهمني، فدي لا جزائري لا مغربي لا تونسي. تمام لا انا اظن تمام ما علينا يعني يا ولاد الجزائر. المهم انت ما خدتش حقك وانا اسف اللي انا جبتك للروم. انا والله التليفون فصل، لو ما كانش فصل كنت كملت وكنت نزلت الكلب ده تحت، بس ما قدرتش يعني، ما دخلت بعدها وبعد كده بعت لك يعني. بس فأبو تميم أنا فيش فينه بينه مشكلة خالص، وراجل يعني صاحبي وحبيبي وتمام. بس هو فعلا مدكش عودي خالص، احنا بنتكلم على وجهة نظر اتنين مختلفين في حاجة. حسام واحد بخرب نهر. ايه عنوان الروم يا حسام؟ بس عشان بس انا مقري والله عارف تمام، فلازم ارد عشان بس محدش يرجع يقول انت اتكلمت. لحظة بس عشان محدش يرجع يقول انت اتكلمت عليا بالغلط. تمام فانا بقول لك ابو تميم ما فيش بيني وبينه اي مشكله خالص، بس في الحته دي انا بقول لك انت ما خدتش حقك والمناظره انت ما عملتهاش. بس فممكن نعمل بعد كده مناظره، انا هتكلم معاه ونشوف الدنيا تمشي ازاي ونكمل في المسار ده. بيحلف ان هو ما بيغلطش وان هو بيكذب وانا اللي بخالف الحقيقه وان انا اللي كذاب. تمام يعني انا يعني حاجه لسه حاصله ما فيش ساعتين ثلاثه، ازاي تهمني ان انا بكذب فيها ما قدام الناس وغرفه مسجله؟ لا لا لا انا ما فتش على شروطك وراح تقول لي مش عاجبك. لا انا اعترضت عليك لما لقيتك بتتكلم على عنوان المناظره. ايه عنوان المناظره؟ في ايه عشان تعترض عليه بالله عليك يعني؟ تمام ايه عنوان؟ شوف الغرف اللي فاتت في ايه عنوان المناظره، انا غيرت بس كلمه لم يوافق بس. مناظره تم الغائها بسبب ان هو يعني ذكرت ده حتى في الغرفه، يعني تقدر تفتح الغرفه وتشوفه. ما قلت حاجه غير اللي حصل، طول عنوان ما فيش اي حاجه، اسمع الغرفه الاصليه حطيتها في الرابط اللي حج عليها ما كنتش حطيت الرابط بتاعها. يروح سايب كل ده ويرجع بقى داخل الغرفه يعيد نفس الموضوع تاني هو دكتور حسن، ويبقى انت وحش انت وحش انت وحش انت وحش انت كذاب انت كذاب، نتحداك. خدت بالي من كل ده. خلاص تمام والغرفه كفت وقفت. وانا بقى كلنا بنبرق نفسنا، انا برضو نفس الكلام، انا اصلا ما بحبش قصه فتح الرومات على حد، بس انا داخل عشان كلمه عدي والله اللي فوق دي. لا احنا مش فاتحين روم عليهم، انا بس بوضح الدنيا لان هو داخل افهم، ما عشان ما حدش يفهم غلط يعني. انا داخل افهم فيه، انا مش هاجي عندكم تاني، ومحمد كتب لي انا مش هاجي عندكم تاني غير لما تسمع الروم وتشوف. دخلت لقيت الكلام على الارض مسطحه والارض كرويه، فدخلت اسمع لان انا فعلا كان نفسي اسمع امبارح وما سمعتش. تمام فانا سمعت التسجيل، لا لي عداء مع حد ولا فارق معايا حد اصلا. تمام فانا بس انا بقول الناس قدام ربنا عشان ربنا ما حاسبنيش على كلام انا ما قلتوش. عبد الله بعد ما ربنا مش حاسبنا على حاجه ما قلتهاش، بس الناس بتحاسب. عبد الله بعد ما قال الكلمتين دول يقول لي مش انا اللي قفلت. ايوه هو كان لازم يقفل الغرفه حواليه او من غيره، في كذا مودريتور هناك بس عشان الروم مسجله، فعشان التسجيل ما يقدرش كان لازم يقفل الروم. طيب وبعدين انا ما خدتش حق، يبقى انا ما هدخلش تاني عنده. يا عمي هنعمل مناظرة تاني، هتبقى مناظرة وحتى العنوان هيبقى مناظرة. لا تمام بص بقى، عاوز هنظبطها يعني. مناظرة يبقى شروط صح، زي الشروط اللي انا قلتها ما عجبتهمش يتقمصوا. شروط صح يا عمي، انا اللي بيجي عندي بديله ضعف الوقت عشان ما يقوليش الوقت. عرضت عليه قلت له تعالى نقعد في غرفة تانية، في اتصال في التليجرام ولا واتساب، واحد بيكلم واحد في التليفون، ونسجل وننشر او نعزعها على اللايف طب على ليه ما الكلاب تخليهاش على هاوس. الكلاب هاوس؟ ما هو بيقول لك غرفتك، ما ينفعش، مش عايز يدخل تحت غرفتك، ولما رحنا غرفة محايدة ياخدنا فوق لا دماغه. خلاص، طب انا اللي هعملها، هفتح غرفة يا جماعة وانا هبقى في المودريتور، وما فيش حد فيكم يبقى مودريتور، ونظبط الدنيا يا وهنظبط ريت الدنيا بص، عايز اهو تبقى كده. غرفة كل واحد يكون ليه وقته، وتاني ينزل تحت يسمعه، بعد كده ده ينزل وده يطلع، تمام عشان محدش يفتح المايك ويقطع التاني. تمام اوكي، هنظبط الموضوع ده ان شاء الله. ماشي اتفضل. بس فخير ان شاء الله. تمام يا محمد، شكرا ليك جدا انك جيت ولبيت دعوتي يعني، وانا اسف مره تانية اللي حصل، هنرجع ما كنتش لنا موجود، تاني، معلش انا اسف. الله، هيطلعوا يحتفلوا، تم قصف جبهة محمد بشير. ما فيش الكلام ده، هنرد عليهم، هنرد عليهم، هنرد عليهم. في غرفهم يا عدائي، في غرفهم. اعمل حساب اكونت تاني شوف مديله ايه. ما انا ممكن اخش باكاونتي ما حدش عارفني اصلا. ما علينا، خير. طيب شكلك مستعجل، اتفضل. واستفاد الاستاذ حسام، جزاكم الله خيرا على شهادة الحق اللي قلتوها، والغرف مسجلة يا جماعة، اللي عايز يتأكد بنفسه يقدر يرجع لها. تمام يا ريس، بس خلاص بقى، كفت وقفة الروم دي، اقفلها وافتح بقى روم تاني زي ما انت عايز. تمام، تمام. ماشي يا ريس، شكرا. كانت النهاردة أهو، دي الغرفة اللي كانت مفتوحة اللي احنا كنا بنتكلم عنها. تمام، وادي الرابط اللي انا اتفقت معاه على شروط المناظرة اهو. قاعد يتنك عليا. لا، عنوان الروم انت ما خدتش رأيي فيه. قلت له بص، مش عاجبك على راحتك، مش عايز تنظر ما تنظرش، مع السلامة. راح صاحبه التاني اللي قاعد فوق، ده انت كده بتهرب، انت كده بتهرب. وانا لو عايز اهرب كنت عرضت عليه مناظرة من الاساس. بس وادي عنوان الغرفة اهو اللي انا كنت هفتحها للمناظرة اهي. ده كان العنوان اللي انا اخترته للمناظرة. قال ايه مش عاجبه العنوان، جاي مأجل المناظرة ليوم السبت وبيتنك على العنوان. مناظرة ملغاة مع ابي تميم، كان اسم المناظرة مناظرة مع ابي تميم عن قضايا فلكية كشكل الارض في الدين. بس ده كان العنوان. لما هو مرضاش بالعنوان طلع على راحتك، مش عايز تنازل ما تنظرش، مناظرة ملغاة مع أبي تميم، وحكيت للناس اللي حصل. بس دخل بقى عدي في الغرفة دي وقال لي تعالى عايزينك يا محمد. تمام، فلما رحت حصل اللي حصل. يلا أسيبكم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.